إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الشباب هم عماد الأمة بعد الله جل وعلا، وهم سر نهضتها، وهم رجال المستقبل، هم العلماء والمربون، هم الدعاة والأطباء والمهندسون والطيارون، وهم ربان السفينة. فينبغي العناية بالشباب، ومرحلة الشباب أيها الفضلاء من أهم مراحل العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، قال منها شبابك قبل هرمك. هذا الشباب وهذه القوة وهذا النشاط وهذه الحيوية سيعقبها الضعف والكبر والهرم. انظر أيها الشاب إلى كبار السن كيف يتحركون وكيف يقومون وكيف يجلسون وكيف ينامون، وأنت سوف تصير إلى ما صار إليه، لأن هذه الدار ليست دار قرار، يمر الإنسان بها بمراحل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بالشباب، بل إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه وضع القواعد الأساسية للمربين وللآباء في العناية بالشباب، وكيف نبني الشباب البناية الصحيحة، كيف نؤسس شابا ينفع نفسه وينفع أمته وينفع بلده ويكون نفعه متعد للجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة لابن عباس: يا غلام، وهذه ليست وصية لابن عباس فقط، بل لكل الشباب، بل لكل مسلم: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه العقيدة إذا سار عليها المسلم عاش بسكينة وسعادة وهناء. احفظ الله، احفظ الله بطاعته جل وعلا في الالتزام بأوامره وبأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بترك نهيه، في ترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يحفظك المولى جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة. وإذا سألت فلا تسأل غير الله، علق قلبك بالله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، عطاؤه جل في علاه كلام، وإذا أراد لك خيرا جل وعلا قدره لك وساقه إليك سوقا ومن حيث لا تشعر. نعم أيها المسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا رسخت هذه العقيدة في قلب الإنسان نزع من قلبه خشية الناس، نزع من قلبه الخوف من الناس. الناس مساكين لا ينفعون ولا يضرون، الذي بيده النفع الله جل في علاه، والذي بيده جل وعلا يهيئ لك أسباب الضر سبحانه وتعالى هو الله جل في علاه. فإذا قدر عليك خيرا أتاك وإذا قدر عليك ربك شرا أتاك، لو اجتمع الناس على رد هذا الخير أو منع هذا الشر لم يستطيعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للمربين في العبادة أيضا منهجا واضحا سليما، قال صلوات ربي وسلامه عليه: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. نعم، لأن الشاب إذا حافظ على الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سوف تعدل سلوك هذا الإنسان، لأن الصلاة تنهى عن كل فعل رديء وعن كل قول رديء. يلتقي الشاب يذهب إلى بيت من بيوت الله ويتصل بخالقه سبحانه وتعالى، فهذه الصلاة تحفظ الإنسان من الزيغ والضلال. وإن كان عنده شيء من التقصير فإنه لا بد في يوم من الأيام تستقيم أموره وتصلح أحواله، لأن الله قال وهو أصدق القائلين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الشباب لحفظ شهواتهم وغرائزهم بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، لا سيما في هذا الزمان التي كثرت فيه الشهوات والشبهات، لا بد أن يحصن الإنسان نفسه من هذه الشهوات التي تأتي للإنسان حتى في جواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن المتأمل أيها الفضلاء بأحوال الشباب يرى أن الشباب ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم استقام على أمر الله جل وعلا، يسير على ما رسمه الله ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم، يستجيب لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فتجد أن هذا الشاب يسعى لمرضاة خالقه سبحانه وتعالى، ويعلم أن فلاحه ونجاحه وسعادته بطاعة الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، استقام في عقيدته، استقام في عبادته، استقام في سلوكه وأخلاقه، ارتاح مع نفسه، أحبه والده ووالدته، أحبه الناس، أحبه زملاؤه وجيرانه ومعلموه. نعم، لأنه سار على طريق الله، سار على المنهج الصحيح السليم، فيسعد في الدنيا والآخرة. وفي يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، وقال منهم: شاب نشأ في طاعة الله جل في علاه. والقسم الثاني شاب منحرف عن الطريق المستقيم، الحق عنده ما تمليه نفسه والشيطان والهوى، وآخر ما ينظر إليه هل هذا حرام أم حلال، ارتكب الآثام، ارتكب الجرائم وفعل الفواحش، ولا يبالي برضا خالقه سبحانه وتعالى. وتجد أنه في صراع مع نفسه، مع أبيه، مع أمه، مع جيرانه، في دراسته، في حياته كلها. والله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نعم، نسي آيات الله جل وعلا ولبى رغبته وشهوته والعياذ بالله، فهو في هم وفي غم لا يعلم به إلا الله. وتجد أنه يتجه إلى المخدرات لينسى آلامه وهمومه وأحزانه. أما القسم الثالث فهو متحير بين هذا وذاك، عنده من الخير عنده من حب الخير، لكن تغلبه نفسه والشيطان والهوى وقرناء السوء. وإنك لتعجب كل العجب عندما ترى هذا الشاب الذي استقام على أمر الله في مواطن، كيف زاغ قلبه في هذه المواطن فيه من الخير. كما قال ابن القيم: إن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول قلب صحيح، والثاني قلب ميت والعياذ بالله، والثالث قال قلب مريض، وبه مادتان، مادة خير ومادة شر، تمده هذه مرة وتمده الأخرى المرة الأخرى. فهذا الشاب في حيرة من أمره، إذا لم ينقذه الله جل وعلا فهو على خطر عظيم. وإن على الجميع أن يعنى بالشباب، ومن أعظم أسباب أن يستقيم الشاب أن يكون الشباب من القسم الأول الذي سار على الطريق المستقيم. أن يكثر الناس من الدعاء، يكثر الوالد من الدعاء، تكثر الوالدة من الدعاء، ويكثر الشاب من الدعاء لنفسه. قال الله جل وعلا عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. عبد الله، عبد الله، أوصيك بسجودك وفي كل وقت لا سيما في أوقات الإجابة أن تكثر من قول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الله جل وعلا يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لا يمكن أن تقر عين الوالد والوالدة إلا إذا رأى ابنه يسير على الطريق المستقيم، إلا إذا رآه يتجه إلى جنة عرضها السماوات والأرض لا يطمئن قلبه. كم من والد شقي بسبب ابنه، بتأخره إلى ساعة متأخرة من الليل، بسلوكه الطريق المشين، بالجلسة مع قرناء السوء، فلا يهدى قلبه. نعم، فيكثر الإنسان من الدعاء لأبنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الوالد، فدعوة الوالد مستجابة. وأنت أيها الشاب أكثر من قول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فهذه هي وصية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أيها الشاب أكثر من قول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. أيها الشاب قل: اللهم حبب إلى قلبي الطاعات وأعني على فعلها، وكره إلى قلبي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. ومن أسباب استقامة الشباب ونجاة الشباب أن يتجهوا إلى العلم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت الشاب يتجه إلى العلم الشرعي، إلى حفظ القرآن والسنة، وإلى تتبع كلام أهل العلم، فهذه بشارة عاجلة لهذا الشاب بأن الله أراد به خيرا. لأن العلم يا عباد الله ينور لصاحبه الطريق، وأعلم الخلق بالخالق هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلم الشاب فإنه سيراقب خالقه جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنوجه الشباب إلى حفظ القرآن وحفظ السنة والعناية بالعلم الشرعي. ومن أسباب هداية الشباب واستقامتهم وحفظهم من الزيغ والضلال أن نعنى بجلسائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قل لي من تجالس أقول لك من أنت، الذي قتل 99 نفسا قال هل لي من توبة؟ فدلوه على عابد فقال ليس لك توبة، فأكمل به المئة. فدلوه على عالم قال ومن يحول بينك وبين الله؟ ولكن اخرج من هذا البلد فإنه بلد سوء، واذهب إلى البلد الفلاني فإن فيه ناس يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. وتنازعت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأصبح من نصيب ملائكة الرحمة نعنى بجلساء أبنائنا. اسأل ابنك يا أخي الكريم، تجلس مع من؟ تذهب مع من؟ تسهر مع من؟ لا سيما في هذا الوقت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وعليكم العناية بالشباب، كل عليه مسؤولية، البيت عليه مسؤولية، الأب، الأم، إمام المسجد، خطيب الجامع، المدرس، كل عليه مسؤولية في تربية الشباب. وإن المتأمل في حال الشباب اليوم يجد أنهم يواجهون أمور كثيرة، منها الانحراف في الشبهات. هذا شاب انحرف والعياذ بالله في الفكر الضال، وبدع وفسق وكفر أهله، كفر العلماء والدعاة، بل كفر ربما والديه، واعتدى عليهم واستباح الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا والعياذ بالله انحرف في فكره بالإلحاد والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ونرى ونسمع من يتحدث بهذا عبر الوسائل المنتشرة، فيتحدث في قضية من القضايا الإلحادية ويناقش بها. وأيضا من الشباب من انخرط بالشهوات الكثيرة، منها المخدرات. وهذه البلاد وغير هذه البلاد، نجد من بلاد المسلمين، نجد أن أعداء الإسلام يستهدفونها في غزو الشباب بهذه المخدرات، بهذا الخنا، بهذا الفساد. يريدون أن يفسدوا عقول الشباب وأن يدمر الشباب. والشاب إذا استخدم هذه المخدرات تعطل نفعه وضر نفسه وضر بيته، ونجد أن من في البيت يعيش معه يعيش بقلق وخوف على نفسه وعلى محارمه، لأن هذه أم الخبائث. إذا فسد العقل قتل الإنسان وظلم وسفك الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلى الجميع أن يعنى بالشباب، وأن تتكاتف الجهود، وأن تتضافر الجهود بتربيتهم وبتحصينهم، وكل عليه مسؤولية. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ شباب الإسلام، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ شباب الإسلام جميعا، لا سيما من هذه الوسائل، وسائل التقنية بأشكالها وأصنافها. إذا دخلت وقرأت ترى العجب العجاب، هذا الشاب الذي لم يحصن في إيمانه، لم يحصن في عقيدته، لم يحصن في علمه، يدخل ويقرأ ما هب ودب عبر هذه الوسائل، ثم يبدأ بل ربما ينظر ما يجده ويقرأه في هذه الوسائل. أيها الأب، يا من أحضرت الأجهزة إلى أبنائك، ماذا يقرؤون؟ ماذا يشاهدون؟ اعلم بأنك ستسأل عنهم يوم القيامة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فعلى الأب أن يعنى بأبنائه في تربيتهم، وينظر ماذا يشاهدون في بيته، سواء من الشبهات أو الشبهات. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم نور قلوبهم وبصائرهم يا حي يا قيوم. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطل وارزقهم اجتنابه يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجعلهم بهذا الدين من المتمسكين وإليه من الداعين يا رب العالمين. اللهم أقر أعين الآباء والأمهات بصلاح الذرية، اللهم أقر أعين الآباء والأمهات بصلاح الذرية يا رب العالمين. اللهم من كان من الشباب على الطريق المستقيم اللهم ثبته يا حي يا قيوم، اللهم ثبته يا حي يا قيوم. ومن كان في زيغ وضلال اللهم أعده إلى رشده، اللهم أعده إلى رشده. اللهم حبب إليه الطاعات وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين يا رب العالمين. أصلح يا ربي أحوال المسلمين، أصلح أحوال المسلمين، أصلح يا رحمن يا رحيم أحوال المسلمين، ارحم أحوالهم في اليمن وفي العراق يا رب العالمين، وفي كل مكان، وفي بلاد الشام. اللهم أعد الأمن في بلاد الشام واليمن والعراق يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، اللهم شتتهم في الأرض، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، خالف يا قوي بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم إنا نسألك نصرا وعزا عاجلا غير آجل للإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين، اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشهبهات، اللهم اجعلنا ممن يطول عمره وتحسن خاتمته ويحسن عمله يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن يطول عمره وتسوء خاتمته ويسوء عمله يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك يا من ترانا، يا من ترانا وتعلم سرنا ونجوانا، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة التوحيد يا رحيم، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز، من أراد بلادنا بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا قوي كيده في نحره، أدر عليه دائرة السوء وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم، بارك في جهودهم وأعمالهم يا رب العالمين. نسألك يا الله أن تفرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين الذين يعانون من الأمراض، فأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.